قال ابن عثيمين كلمة لما ذكر عنده المهدي، كلمة بسيطة. خالد، ما هذه الكلمة التي قالها ابن عثيمين لما ذكر عنده المهدي؟ يلا الكلمة صاحب العمود، خذ الجاز. ما يضر ابن عثيمين يكون من يتبع المهدي. يا سلام، من يضر ما يضر ابن عثيمين أن كان آخر من بايع المهدي، يعني آخر من يبايع المهدي أنا. فاجعل هذه في ذهنك ولا تستعجل في بيعته. بعض الطلبة قال كيف نرفع السيف في وجهي؟ أنا قلت أذكر هذا على سبيل المثال لا على سبيل التقرير، أن لو رفعت السيف في وجهي فأنت معذور، لأن عندك نص اقتل الآخرة كائنا من كان، ولو رفعت السيف في وجهي وهو الحقيقي فلن تقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر والدجال، قال إن يكونوا فلن تسلط عليه، وإن لا يكونوا فلا خير لك في قتلي، فانتبه لذلك أصلحكم الله. طيب، نعطي الحبيب من جوائزنا واحدة، أوصله حتى يصل. من جالس؟ طيب، بسم الله نبدأ درس اليوم ونسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام وقول الله تبارك وتعالى. الحمد لله، الشيخ رحمه الله أراد بهذا الباب أن يفسر ويبين ما هو الإسلام الذي له هذا الفضل والذي يجب الدخول فيه، لأنه الآن كل الطوائف 73 تزعم أنها هي الإسلام، فما هو الإسلام الذي له هذا الفضل ويجب الدخول فيه؟ عرفتم؟ إذن الشيخ رحمه الله في هذا الباب يريد أن يوضح ما هو الإسلام الذي له ذلك الفضل العظيم والذي يجب الدخول فيه. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الحمد لله. فإن حاجوك، وهذا الذي يحدث الآن، فالمسلم والسني والسلفي وسط المخالفين في جدل دائم، لذلك لما ضعف حظ السلفيين من العلم غلبهم أعداؤهم، وإنما ضعف حظه من العلم لما قل التزامه بحلق العلم والدروس. وهذه نقطة يجب أن نقف معها. دروس العلم أيها الأبناء هي التي هي السلاح التي تقف فيها في وجوه 73 فرقة كلها. ولا تظن أني لما قلت السلفي والحزبي أني أظن أن التبليغي والإخواني داخل أهل السنة، لا. شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر عنده التبليغ والإخوان فقال مبتدعة، مبتدعة، إذن هم من المبتدعة فلا نشتغل بهم. لكن لماذا يغلبوننا؟ لأن حظنا من العلم قليل، هذه واحدة. الأمر الثاني، تجد أن الشخص يناظرهم بأسلحتهم هم فيغلبونه، كما لو حاربنا أمريكا بالذرة من يغلب؟ ستغلب هي، لكن لو حاربناها بالعقيدة سنغلبهم، لو حاربناهم بالعقيدة سنغلبهم. ويجب أن يكون المسلم إماما دائما كن إماما للناس بأن تأتم بمن قبلك ورب نفسك على هذا. الملك عبد العزيز رحمه الله لما كان صغيرا كان يخرج إلى السكك في الكويت يلعب، فكان الأطفال يلعبون لعبة معينة، يخرج فلان فيقول أنا مع من؟ مع الفريق الأيمن أو الفريق الثاني؟ فإذا خرج الملك عبد العزيز وجدهم يلعبون ماذا يفعل؟ يأتي بلعبة جديدة ويقول من يلعب معي؟ عرفتم الفكرة كيف؟ من يلعب معي؟ إذن أنت كذلك افعل، إذا دخلت إلى الحزب أو إلى المنحرف أو إلى الكافر فاطرح عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بين له ما معنى هذه الكلمة العظيمة، فإنك بذلك تغلبه. لذلك يقول أهل البدع لا تناظروا أهل السنة بالعلم فإن ناظرتموهم بالعلم غلبوكم. إذا ماذا يفعلون؟ تجد فلان مستقيم ولا منحرف، وما دخلي بفلان، أنا أسألني عمن سيسألني الله عنه، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أما فلان فهذا لا أدخل معه. لكن هذه المقالة صح أو خطأ تستقيم الأمور. إذن علينا أن نتفطن أنه إنما يغلب السلفي إذا ناظر أعداءه وخصومه بأسلحتهم فإنهم يغلبونه. لذا تزود من العلم. فماذا يفعل الإنسان؟ هل في كل بلد يتوفر علماء من علماء الملة؟ الجواب لا، لا يتوفر. فماذا يفعل المسلم؟ أنا أشير بطريقة وقد ذكرتها العام الماضي ولا أدري هل يذكرها بعضكم أو نسيها، والله المستعان وعليه التكلان، فإن كنتم نسيتموها فلا ضير، فإن نوحا ما آمن معه إلا قليل، وإن كنتم حفظتموها فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أعيد الطريقة، إن كتاب الأصول الثلاثة كتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للمبتدئ في طلب العلم، فليعتني به المسلم حفظا وفهما وتفهيما. ما الذي يمنع المسلم أن يجعل لأهله حظا منه في هذا الكتاب فيقرأ عليهم هذا الكتاب؟ إذن هذه أول خطوة، اقتني كتاب الأصول الثلاثة. خطوة الثانية، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله شرح هذا الكتاب شرحا جيدا، فخذ هذه الأشرطة، ثلاثة أشرطة، وابدأ بتفريغها، هي موجودة مفرغة في السوق، لكن أريدك أن تستغل وقتك بالتفريغ، واترك في آخر كل صفحة خمسة أسطر أو سبعة أسطر لكتابة الفوائد. انتهيت من ابن باز، راجع الفوائد التي كتبتها أنت وزد ما يفتح الله عليك. انتهينا من ابن باز، ننتقل للخطوة الثانية، ابن عثيمين أكرمك الله شرح أيضا الأصول الثلاثة، وإن كان الصوت ضعيف لكن جاهد. فرغ واترك فوائد، مجال للفوائد واكتب الفوائد. شيخ الكتاب موجود شرح الشيخ، لكن أريدك أن تعود نفسك الجلوس لطلب العلم على هؤلاء. فرغ واكتب الفوائد. إذا انتهيت من هذين العلمين ننتقل إلى علمين آخرين، وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على نفس الطريقة. ثم الشيخ صالح آل الشيخ معالي الوزير على نفس الطريقة. فإذا انتهيت من هؤلاء الأربعة الآن حاول أن تكتب الفوائد التي استفدتها أنت، وبهذا يكون عندك هذا السفر بجهدك بعد توفيق الله لك. إذا انتهيت من الأصول الثلاثة انتقل إلى القواعد الأربع بنفس الطريقة، وإذا انتهيت من القواعد الأربع انتقل إلى كتاب التوحيد بنفس الطريقة، كتاب تفريغ وفوائد، وإذا انتهيت من كتاب التوحيد انتقل إلى كشف الشبهات اجعله آخرها. إذا انتهيت من هذه المتون الأربعة عندها انتقل إلى متن في الفقه من المتون التي هي مذهب أهلك: حنابلة الزاد، مالكية متن في المالكية، وهكذا. وخذ شرح بعض الأئمة له، ولا مانع أن ترجع إلى شرح ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع، لأنه سيذكر أقوال العلماء في الغالب، فتقول لأهلك هذا رأي المذهب وهذا الدليل، ثم تدعوهم إلى التزام الدليل. هذا الطريق ماذا يستفيد منه الإنسان؟ يحفظ وقته، يبتعد عن مجالس اللغو، لأنه أكثر مجالس شبابنا إن لم يكن معهم كتاب فهي قيل وقال وكثرة سؤال، خصوصا أهل الجزائر، ولا أدري أين كم عددهم عندنا، قيل وقال وكثرة سؤال، فانتبهوا لذلك. وإنما ذكرتهم لأن فيهم هذه الخصلة، وإن كان ولله الحمد فيهم خير كثير، لكن لما كان عددهم كثير ظهر فيهم الخير وظهر فيهم هذه الخصلة، وهي موجودة في غيرهم، لكن لقلة غيرهم أصبحت في غيرهم أقل ظهورا، فانتبهوا لذلك. عموما علينا أن نتفطن لهذا، ابتعد عن مجالس القيل والقال واجلس في التفريغ، شيخك بين يديك، لحظة يا شيخ يسكت ما يقول لك لا، ثم تفضل يا شيخ وما يقول لك، معك شيخك معك، ومن ابن باز وابن عثيمين والفوزان وصالح آل الشيخ ونعم الرجال هؤلاء، ثم بعد ذلك يمكنك أن تدخل إلى مجال. وبالمناسبة علم الجرح والتعديل دعه للكبار ولا تدخل أنت فيه، لأنه للأسف من القيل والقال أن يدخل الشباب أولا في الجرح والتعديل، يتصل بعضهم يا شيخ نسمع للشيخ فلان، إن شاء الله عليك، وماذا تريد؟ قال أريد أن أستمع له. لا، استمع إلى الأصول الثلاثة من هؤلاء العلماء الأربعة. طيب فلان نسمع، لا الحركان لا تسمع له، واضح؟ الحركان لا تسمع له، عشان ما يجي واحد يقول والله الحركان يهاجم الناس. اسمع لهؤلاء الأربعة. فإذا انتهيت من المتن الخامس وهو متن الفقه، عند ذلك ابدأ بالعلوم النافعة الأخرى، فإنك بدأت بأساس، والله المستعان. فإن حاجوك، إذن المحاجة والمجادلة هم بالباطل وأنت بالحق. أبو الحديد هذا اسم أطلقه أنا على صاحب المصيصة الذي مثل بين يدي الواثق. أبو الحديد رجل سلفي على الجادة، كان يقول إن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقبضت عليه شرطة الواثق فأوثقته بالحديد، أوثقته بالحديد. وكان الواثق يوما جالسا فذكر أبا الحديد وكان عنده الخبيث ابن أبي دؤاد فقال علي بأبي الحديد. فجاء أبو الحديد بين يدي الواثق فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال لا عليك السلام. قال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك به مؤدبه، والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فخضع الواثق لما سمع الآية. دائما اقذف خصمك بالآيات لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فقال الواثق للخبيث بن أبي دؤاد ناظره، فقال أبو الحديد ما أنصفتني يا أمير المؤمنين، أنا مكبل بالحديد وهو حر طليق، أطلقني. قال صدقت، حل عنه قيده. فحل عنه. قال إن أذن لي أمير المؤمنين أن أذهب فأتوضأ فإن هذا، ويشير إلى ابن أبي دؤاد، قد منعني الوضوء منذ كذا في مصلحة الدعوة، أليس كذلك؟ ابن أبي دؤاد يزعم أنه يدعو إلى الإسلام ويمنع المسلم من الوضوء، ما الذي دعاه مصلحة الدعوة؟ هذا الصنم الذي يتعلق به إلى الآن المنحرفون. فأذن للرجل فتوضأ وجاء. فلما جلس للمناظرة قال تسألني أو أسألك؟ فقال ابن أبي دؤاد سل. فقال هذه المقالة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكذب في مصلحة الدعوة عندهم جائز. قال نعم. طيب كيف نكشف كذبه؟ لا تستعجل. هل علمها أبو بكر؟ قال نعم. هل علمها عمر؟ قال نعم. هل علمها عثمان؟ قال نعم. هل علمها علي رضي الله عنهم أجمعين؟ قال نعم. من الذي غلب الآن؟ ابن أبي دؤاد أو صاحبنا؟ الغالب ابن أبي دؤاد. قال علموها. فهل دعوا الناس إليها؟ لحتى السؤال الثاني، هل دعوا الناس إليها؟ فاحتار الخبيث. إن قال نعم قال أثبت. فقال لا. فقال أبو الحديد علموها ولم يدعوا الناس إليها. فسكتوا. وسعهم السكوت. ألا يسعك ما وسعهم فتسكت كما سكتوا؟ فغلب الرجل الخبيث لكنه قال أقلني أقلني. ونحن أهل السنة والجماعة عندنا الصبر والمرحمة. ماذا قال له؟ قال أقلتك. الآن غلبك، غلبتك، لكني لما طلبت الإقالة أقلتك. قال الخبيث بن أبي دؤاد سل. قال المسألة بحالها. هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. عثمان، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه؟ قال لا. قال أبو الحديد شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، أنت يا لوكع ابن لوكع تعلمه؟ قال فوضع الواثق كمه على فيه يبتسم وسقط من عينه ابن أبي دؤاد وما امتحن أحدا بعدها. هكذا ينتصر أهل السنة بالنصوص، أما بالجدل فلا. أبو بكر لما ناظره أصحاب الرأي العسكري أن يبقى جيش أسامة رد عليهم بالنص. التمسك بالنص. وارجع إلى الحديبية لما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الكافرين؟ ألسنا المسلمين؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لمن نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني. عمر لحكمة يريدها الله ورحمة بنا ذهب إلى أبي بكر وقال له نفس المقالة. فقال له أبو بكر إنه رسول الله، إنه على الحق، وإنه رسول الله ولن يخالف أمره ولن يضيع. ثم قال إنه على الحق فاستمسك بغرزه. هذا الجواب. ما رأيكم لو كان واحد منكم فقال يا عمر المسألة هذه خدعة سياسية نتمكن من وعدد من الأشياء الكثيرة؟ لا، إن الشرع قد أغناك عن طرحك الهزيل هذا، فأجب خصمك بالكتاب والسنة والنصوص تستقيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. فهل أنت أسلمت وجهك لله؟ الجواب هل يجرؤ عليه أن يقول ذلك؟ يعني هذا الذي فجر هل أسلم وجهه لله؟ هذا الذي عظم فلانا هل أسلم وجهه لله؟ إذن أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. قد يقول لك والله أنا أسلمت وجهي لله، طيب فلان من أتباعك هل أسلم وجهه لله؟ بهنا بهذا تغلبونه. وقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، ولا يهمنا أن نغلبه، يهمنا أن يتضح له الحق. عرفتم؟ يهمنا أن يتضح له الحق، أما أن نغلبه فهذا لا يعنينا. البارحة أخذنا فائدة من أحد الإخوان في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أن الناس أربعة أقسام، قسم يريدون العلو والفساد، وقسم يريدون العلو دون الفساد، وقسم يريدون الفساد دون العلو، والرابع المتقون لا يشغلهم علو ولا فساد، يشغلهم تقوى الله. هل الأتقى لله أن أكون معلوما ظاهرا فلأكن؟ هل الأتقى لله أن أكون مغمورا خفيا فلأكن؟ لا يهمه ظهر أو اختفى، يهمه أن يكون عتقا لله. أنا ومن اتبع. نعم. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن أسلمت وجهي لله أي قمت بهذه الأركان، أسلمت وجهي لله أي قمت بهذه الأركان. والغالب أن خصوم أهل السنة لا يظهرون مخالفة هذه الأركان، لكن هي موعظة لهم، وليس العبرة أن يستسلم لك الخصم، العبرة أحد أمرين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أن تقوم الحجة عليه. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. نعم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذه المتون والنصوص التي نقلها رحمه الله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذلك قلت لك أيها السلفي الجرح والتعديل ليس لكم أيها الشباب، دعوه للكبار ولا تستعجلوا. تجرح فلانا وتعدل فلانا وتقولون نتقرب إلى الله بلحوم الناس، سبحان الله العظيم، من أنتم؟ والله أعلم بما في قلبك. فليسلم المسلمون من لسانك ويدك. اشتغل الآن بتأسيس نفسك، واعلم أن الإنسان إذا ترك الهدى أوتي الجدل، فعد إلى الهدى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المسلمون من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. احرص على أن تناقش هذا مع نفسك دائما حينما تكون في جلسة قيل وقال وتتناول فلان وفلان، ثم تعود إلى بيتك. قف حاسب نفسك، ماذا أردت بهذه المقالة؟ لو أني سمعت أن فلانا مجروحا، مجروح، وصاحبي لا يعرفه أصلا ولا يهتم به، ولا أتوقع أنه سيصل إلي خلال شهرين أو ثلاثة، فجئت وقلت يا صاحبي إن فلان قد جرحه العلماء بكذا وكذا وكذا، ما رأيكم؟ هل هذه طريقة السلف الصالح؟ الجواب لا. طريقة السلف الصالح أن تحذر من المفتون من فتن به أو من تتوقع أن يفتن به. فما دام أن صاحبك بعد شهرين قد يفتن به، فأجل الحديث شهرين، لكن أن أعطيه القواعد التي يتلقى بها الأشياء. واعلم أنك إذا أعطيته قواعد التلقي سهل عليه أن يقبل الحق وأن يرفض الباطل، يصبح مثلك عالما بالجرح والتعديل على المستوى المبتدئ الذي أنت فيه. أما أن تجلس تشرح الناس فالغالب أنه سيغضب، خصوصا إذا جرحت شخصا قد ملئ قلبه بمحبته. والله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. إذا لا تستعجل أن تجرح المعظم حتى تبين لهذا التابع كيف يعظم الناس، وأنه إنما يعظم من اتبع سبيل المؤمنين، وبهذا تستقيم حياتهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله. وهذه مرحلة صعبة. يقول بعض التابعين أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وحبيبنا منكم يقول أنا قد أسلمت قلبي لله، لذلك سأتكلم بالجرح والتعديل. والله أعلم بما في قلبه. حاسب نفسك جيدا واعلم أنك غدا موقوف ومسؤول. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ اللهم تب علينا. هل أردت وجه الله والدار الآخرة، أم أردت أن يقال عالم فقد قيل؟ ما رأيك؟ والله فلان عالم بالرجال، خصوصا رجال هذا العصر. كان إمام الجرح والتعديل الشيخ الألباني، فلما مات الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، والشيخ حفظه الله رجل في سن وقد يموت، فأنا يقول أحدكم عن نفسه سأكون إمام الجرح والتعديل ما شاء الله. أتظن أن الشيخ ربيع أو قبله الشيخ ناصر أو قبله أئمة الجرح والتعديل يجرؤون أن يجرحوا شخصا وهم غافلون عن الموقف بين يدي الله يوم القيامة، وأن هذا المجروح سيسألهم فيما جرحتموني؟ قال أحد علماء الجرح لصاحبه: إنا نتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة، لكن نحن ندفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لذلك واحذر أن تطلق لسانك، إذا أن تسلم قلبك لله. فإذا أردت أن تقول كلمة فتذكر موقفك، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مقامك بين يدي الله ما هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. وفي حديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فتنبهوا أيها الأبناء أن تسلم قلبك لله، انتبه، وهي درجة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى حذيفة وقال: يا حذيفة، أسألك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. إذن كان عمر يخاف النفاق على نفسه. آتي أنا وأقول قد أسلمت قلبي لله وأتكلم في الناس بما عن لي وبما تهواه نفسي؟ فتنبه لذلك. وبعض المفتونين بالجرح والتعديل من الشباب يتصل بالشيخ ويسجل: ألو شيخ، ماذا تقول بفلان؟ الشيخ قد يثق بتلميذه فيقول: مجروح، فيضع لها عنوان: رأي فلان في المجروح فلان، وينشره في الناس. سبحان الله، أليس للشيخ طريقة في مناصحة هذا المجروح وفي التحذير منه؟ لا تعجل، إذا سجلت احتفظ بها لنفسك وقل: يا شيخ سجلتها، أتسمح لي أن أنشرها؟ يقول لك: لا. إذن تبقى محتفظ بها ولا تنشرها. فعلينا أيها الأخوة أن نتفطن، أنه ليس كل كلمة يقولها لك الشيخ يناسب أن تقولها أنت للناس، لأن الشيخ قد يقول لك كلمة بناء على ما عندك من علم وما يظهر له من تقوى، فإذا نقلتها إلى شخص آخر كانت فتنة له. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالإسراء والمعراج فرحت بعض قريش وقالوا: الآن يكذب أبو بكر بمحمد، فركضوا إلى أبي بكر يبلغوه بطريقة إرجافية حتى يقول: أنتم تكذبون على محمد، لو قال أبو بكر ما رأيكم؟ ها، ما رأيكم؟ لكان موقفا حرجا ولكسبوا، لكن الله حفظ، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال إن كان قالها فقد صدق. بس لكن لو قال أنتم تكذبون لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يكون غلب، هو أم قريش؟ قريش ستكون غلبت، لأنهم قالوا كذب مقالة قالها محمد، لكنه بين لهم اتباعه من الآن، أنا له متبع، إن كان قالها فقد صدق. فتأمل كيف يفعل المرجفون بكلام أهل العلم يرجفون بها على الناس، فاحذروا أن تكونوا منهم، وأن تولي وجهك إلى الله، لا يشغلنك غير رضا ربك دائما وأبدا، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. الإنسان إذا اشتغل بالعبادات أمكنه أن ينتقي من المعالي ما شاء، أما إذا كان فارغا فهو يختار من السفاسف ما شاء. وأضرب لك مثال، لو أن شخصا كلف نفسه أن يقرأ حزبا من كتاب الله في كل يوم، والذي منكم حفظ القرآن جرب ذلك، كلف نفسه أن يقرأ حزبا من كتاب الله في كل يوم، فماذا يحصل؟ لو جاءك شخص يريد أن يحدثك بقيل وقال وأنت لم تقرأ حزبك، هل ترضى؟ الجواب لا، لأن وقتك له قيمة، الدقيقة وقتك له قيمة. كان بعض السلف يأكل طعاما فغير إلى طعام آخر، فسئل قال وجدت بينهما 50 آية، الوقت عندهم بالآيات، وأما الوقت عندنا بالسنوات ولا بالثواني، والله المستعان. إذن علينا أيها الإخوة أن نتفطن، أن يكون لك برنامج جاد في العبادة. قال أن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، هذه واجبات، فضع أمثلة أخرى، عفوا المصحف الأزرق، وتهذيب المصحف في كل يوم جزء، لا الأزرق ولا الأزرق، تهذيب المصحف في كل يوم جزء فتختم في كل شهر، أو جزئين فتختم في الشهر مرتين، أو أن تحزبه كما هو في مثل هذا المصحف. هذا المصحف طبعة الملك فهد على الطبعة الهندية، هذه فيه ميزات ركوع، فمن أراد الحفظ فليحفظ ركوعا، ومن أراد القراءة فليقرأ في كل يوم منزلا، مكتوب عندك هنا منزل واحد، تمشي منزل 2 وهكذا إلى منزل 7 منازل، فيختم في 7 أيام. كيف كانوا يحزبونه؟ انتبه، كانوا يقرؤون 3، بقرة، آل عمران، النساء، يوم الثاني يقرؤون 5، يوم الثالث يقرؤون 7، الرابع كم؟ 9، الخامس 11، السادس 13 سورة، والسابع والأخير المفصل من قاف إلى الناس. إذن 3 5 7، نعيدها، 3 5 7 9 11 13، المفصل بقية الأسبوع، اليوم الأخير يعني. فاجعل لنفسك حظا من كتاب الله تقرأه في كل يوم، فإذا شغلت عنه فأنت توازن، هل شغلي بهذا أفضل أو بحزبي؟ فإن وجدت أن شغلك بهذا أفضل الحمد لله، أجل حزبك لوقت آخر. يعني لو نفرض أنك أردت أن تقرأ فناداك الوالد أو الوالدة قم فأعطي الدجاجة حبا، ماذا تقول؟ تقول أريد أن أقرأ أفضل لي، أو تبر الوالد والوالدة أفضل؟ الثانية، تبر الوالد والوالدة أفضل، تدع المصحف والقراءة وتمر بغرفة العيش، غرفة القمح، وتأخذ حبا وتلقيه للدجاج ثم تعود وتتفقد أيضا إن كانت قد أوجدت شيئا من البيض لتفرح أباك أو أمك بالنتيجة. إذن أدخل السرور على أبويك وعلى زوجتك وعلى أولادك، فهذه من أفضل الطاعات. ما رأيك؟ هل يشعر الواحد منكم أن أسعد الناس به هؤلاء أبواه وزوجته وأولاده، أم أن هناك من هو أسعد بك من غيره منهم؟ اجعل هؤلاء أسعد الناس بك، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل على رسول الله. قال وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. تأملت؟ يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا هو الإسلام، فتؤتي حق الله وتؤتي حق الناس. أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فعلى الإنسان أن يتفطن لهذا. نعم. باب قول الله تعالى قال أي الإسلام أفضل؟ قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عما يعنيهم، أما بعض الجراحين المعدلين من شبابنا فيسأل 10 أسئلة لا تعني، وثلاثة أسئلة يظن أنها تعني، ثم ينسى أن يسأل عما يعني، فافطن لذلك أصلحك الله. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. طبعا لم يذكر القدر لأنه ذكر في آية أخرى، هذه أركان الإيمان الستة. البعث بعد الموت، ماذا تقول إذا وقفك من جرحته بين يدي الله وقال ربي جرحني فلان؟ فسأله فتقول نعم به كذا وبه كذا وبه كذا وأنت صادق، فيقول المجروح سأله ربي فيما جرحني، فتقول جرحته تشفيا. ها، هل تنجو؟ لا والله لا تنجو، إن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر، فاحذر أن تكون هذا الفاجر. واضح؟ إذا جرحت فلانا المجروح تشفيا فهذا لا ينجيك يوم القيامة، فكيف لو جرحته وهو غير مجروح تشفيا؟ جمعت ظلمتين. إذن البعث بعد الموت، والبعث بعد الموت فيه الحساب، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: برك يا ربي أنا الصلاة. أين الواحد الذي يقول نقف؟ لأنه تأخرنا اليوم عليكم في المجيء. أين الواحد الذي يقول نقف؟ ولا واحد. هذه فتنة، نسأل الله العافية. نقف أو نمشي؟ نقف. طيب، قال رحمه الله: باب قول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. هذا الباب أراد الشيخ رحمه الله أن يقرر أنه كما أن الدخول في الإسلام واجب، فالخروج منه ممنوع محرم. يجب عليك أن تدخل في الإسلام ويحرم عليك أن تخرج منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هو الإسلام؟ هو السنة. الإسلام هو السنة. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الإسلام. فمن يبتغي غير ذلك فلن يقبل منه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فانتبه، أصلحك الله، انتبه واحرص أن تكون في الإسلام، واحرص أن تكون أفضل أهل زمانك عند الله. لا تقل: من أنا حتى أكون أفضل أهل زماني؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم جاء ينافس، فهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، حتى جاء ينافس أبا بكر. ويقول بعض السلف: لو كانت النبوة مما يمكن إدراكه لكان من العجز ألا تحاول إدراكه. إذن حاول أن تنهض بهمتك أن تكون أفضل أهل زمانك، بل أفضل من بعض من سبقك، وفضل الله يؤتيه من يشاء. إذا حدثت نفسك بالفضل سعيت له. لما كنا صغار قرأنا مقالة في كتاب المطالعة، قال الولد لي، قال الأب لولده: يا ولدي، مثل من تحب أن تكون؟ وكان الأب فاضلا، فقال: يا أبي، أحب إذا كبرت أن أكون مثلك. هذا بر من الولد بأبيه. فقال: يا ولدي، لما كنت في مثل سنك كنت أحب أن أكون مثل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، فما أدركت إلا هذه، ما أدركت إلا هذه الحالة التي أنا عليها. فإن أردت أن تكون مثلي فاطلب أن تكون مثل علي، عسى أن تصل إلى مثلي. أبعد الغاية، أبعد الهدف حتى تصل. وتذكر أن الأئمة كانوا يتكلفون ويتعبون، يتكلفون أي يبذلون جهد، لا يتكلفون أي ما لا يؤمرون به. كانوا يتعبون ويبذلون الجهد، يتكلفون هذه كلمة عامية، لا أقصد بها الكلمة العربية. يتكلفون أي يتعبون ويبذلون الجهد. كانوا يبذلون الجهد في طاعة الله جل وعلا، فابذل جهدك عسى أن تدرك. شيخ الألباني رحمه الله خرج من بلادي وهو في 9 من عمره رحمه الله، ثم جاهد حتى طلب العلم وأدرك، فهل اكتفى وقال خلاص انتهيت من طلب العلم؟ لا، كان ينظم وقته تنظيما دقيقا. زرته في بيته 2 ولم أذهب إلى الأردن إلا لزيارته، ونعم الرجل هو رحمه الله. فلما دخلنا عنده في البيت كان له كلام طيبا، وكان معنا شخص عراقي يكنى بأبي البراء وكان يهذب لحيته، فقال الشيخ يداعبه: أبو البراء ربنا يبارك بلحيته، أبو البراء ربنا يبارك بلحيته. وقته منظم. اتصلت به امرأة ولا ندري من أين، فرفع بصره، أسأل الله أن يرزقه لذة النظر إلى وجه الله بتلك العينين إلى الساعة، وقال: انتهى وقت الفتوى، وأغلق الخط. فتأمل أئمة الهدى كيف كانوا ينظمون أوقاته. نقل بعض طلابه عنه أنه صعد السلم ليأخذ كتابا فظل معلقا قرابة 2، وأنت إذا أردت أنك تجلس لطلب العلم تحتاج، ولا أقصد أحدا منكم، إلى متكى، وتحتاج إلى طريقة معينة، وهذا يقرأ يحمل الكتاب وعلى نص رجل. تأمل الجهد الذي كان يبذله مثل هذا الإمام رحمه الله، وجمعنا به في جنات ونهر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الخسران قد يكون الخسران المبين إذا كان أخذ بدعة مكفرة. غير الإسلام هو غير السنة، فإذا كان من أهل البدع المكفرة فقد خسر خسرانا مبينا، وإن كان من أهل البدع المفسقة فقد استحق دخول النار. فانتبهوا لذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. هذه أركان الإسلام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والله تعالى على كل شيء قدير، كما أن الموت يجعل يوم القيامة على شكل كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، ويأتي القرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة، وتوزن الأعمال. إذن أحوال يوم القيامة أحوال لا تقاس بالعقول، وإنما تؤخذ بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجيء الأعمال يوم القيامة، كل عمل يأتي، فإذا جاء الجرح والتعديل منكم فما رأيكم؟ يقول: يا ربي أنا الجرح والتعديل، انتحلني فلان وفلان وأنا منهم براء، فماذا تقول؟ بارك الله فيك، أتزعم أنك منه وهو منك وهو يتبرأ منك؟ فتفطن لذلك. تجيء الأعمال يوم القيامة. ثم ذكر الصلاة والصدقة والصيام والأعمال، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام. فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن اغتبط أيها السني أنك ستكون معطى بهذا الإسلام الخير الكثير، معطى بهذه السنة الخير الكثير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أعاد الحديث رغم أنه ذكره في باب سابق، لأنه إنما يريد أن يستشهد به لوجوب لزوم السنة، وأن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. فتفطنوا لذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد، ونقف عند هذا ونرى ما عندكم من أسئلة. نسأل الله التوفيق. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. سائل يقول: ما فهمت تفسير هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما المراد بالجنتين؟ أفدنا أفادكم الله. نحن ما ذكرنا هذا، إنما ذكرنا خاف مقام ربه، يعني في أعماله كلما أراد أن يعمل عملا خاف مقامه بين يدي الله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم الخطيب على المنبر بمنكر، قال: فحللت حفوتي وأردت أن أقول كلمة فذكرت ما أعد الله للصابرين فسكت. إذن دائما إذا أردت أن تتكلم تذكر مقامك بين يدي الله. جنتان قد ذكر الله تعالى الجنتين في سورة الواقعة، في سورة الرحمن، وذكر أصحابها في سورة الواقعة، فارجع إلى ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم تطبير المصحف، وما صحة الحديث الذي ثبت في هذا عن عكرمة رضي الله عنه؟ لا أعرف صحة الحديث، فإن صح الحديث فهو مذهبي. نعم. ما معنى الجرح والتعديل؟ اللي ما يعرف إجابة هذا السؤال يرفع يده بس، الحمد لله. من لا يعرفه فقد عوفي، ومن عوفي فليحمد الله. من لا يعرفه فقد عوفي، ومن عوفي فليحمد الله، وليبقى ولا يبحث عن هذا العلم، فإنه فتنة. الأئمة يحرصون أن لا يدخلوا فيه، والسفهاء أول الناس دخولا فيه، فالحمد لله على ذلك. نعم. يقول السائل: ما هي السبل والطرق لاكتساب الأخلاق الحسنة؟ إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. بعض الناس متشدد، يعلن في الملأ أنه غضوب، وما رأيك؟ إذا أعلنت في الملأ أنك غضوب فدخلت إلى بيتك واستقبلتك زوجتك مبتسمة، إلا أنها نسيت أن تضع يعني شيئا على وجهها من الزينة. لماذا لم تضع ذلك؟ لكن لو أعلنت بين الناس أنك شكور صبور، ما رأيك؟ أعلن هذا. أنا أقول للمدخن كمثال، وإن كان هذا بعيد عن هذا، أعلن الآن أنك تائب عن الدخان، ثم إذا غلبتك نفسك فدخن مستجرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فأنت يا من أعلنت في الملأ أنك غضوب أحمق، أعدد من الصفات السيئة، جزاك الله خير، أعلن في الملأ أنك صبار شكور حتى يراك الناس على ذلك. لأنك إذا قلت للناس أنك أحمق طبعا الغضب هو الأحمق، فالناس لا يستنكروا منك هذا الشيء، أليس كذلك؟ لكن ما رأيكم الآن لو أني غضبت فصككت أحدكم بهذا الشريط، ألا تستكثرونها مني؟ الجواب أنا لا أتحدث كونه مقبولة، يعني مقبولة من شخصي إليك، لكن يعني ولله الحمد عرفتم عني ساعة الصبر والحلم، لم أكن كذلك، أنا لم أكن كذلك، لكن بالحلم يتحلم الحليم. حدث نفسك بالحلم فإنك تتصف به. أذكر أن عندنا بعض الأواني في البيت من آثار غضبي لما كنت صغيرا، لكن الحمد لله أن الله تعالى من علي فتحلمت حتى يعني أصبحت بهذه، وأسأل الله المزيد من فضلي. فالحلم بالتحلم، وأول الأخلاق الحسنة التي حاول أن تبدأ بها هي أن تكون حليما صبورا شكورا، أشكر. فمن عود نفسه الصبر والشكر استفاد من الآيات. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. السؤال الأخير تخير. يقول: توجد أشرطة لبعض مشائخ السلف وفيها شيء من الجرح أو التعديل، فهل أهدي هذه الأشرطة للذين لا يعلمون شيئا عن هؤلاء الدعاة أم لا؟ لا، لا تهديها إليهم إلا إن كانوا قد فتنوا بهم، فأوصلها إليهم لكن بالصبر والمرحمة. لأنه إذا كان مفتون بفلان قلت اسمع الشيخ فلان يجرحه، قال أنت وفلان وراء الشمس سأستمع له، هل استفاد؟ لا. تلطف بأخيك وارحمه، عسى الله أن يخرجه بك من الظلمات إلى النور حتى تصل إلى الخير إن شاء الله تعالى. لكن انقله الآن من أشرطة المجروحين إلى أشرطة المقبولين، ابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ صالح آل الشيخ، هؤلاء مقبولون عند كل من ينتمي إلى السنة، حتى ولو كان عنده لوثة إخوانية أو تبليغية، هؤلاء الأربعة مقبولون. عودوا أن يستمع لهؤلاء، ثم بعد ذلك يمكنه أن ينتقل إلى شريط الجارح، ولو مات وهو لم يسمع جرحا في متبوعه ثم ترك متبوعه فالحمد لله، ليس من الضروري أن نجرح له متبوعه، المهم أن يتبع السنة فتبطل لذلك. أي هذا السؤال يقول: هل الدرس غدا بعد الفجر أو طلوع الشمس؟ واحد يقول طلوع الشمس فالقول قوله، واحد يقول الدرس طلوع الشمس فالقول قوله. أنا لا أعرف الديمقراطية، أعرف أحكم بالحق. فالواحد خلاص بعد طلوع الشمس، إيه أنا لماذا أقول واحد يقول؟ لأنه قد رتب نفسه على ذلك الشيء، فإن قدمنا الدرس أقررنا به، خلاص إذا طلوع الشمس درسنا على وضعي، فابقوا في الحرم، خلاص يكفي واحد قضى، خلاص جاء غيره، أشار غيره ولا لا؟ أشار غيره، نحن يكفي واحد. فغدا إن شاء الله درسنا كالعادة طلوع الشمس، فابقوا في الحرم حتى تصلوا ركعتي الإشراق ثم تأتون إلى الحرم إن شاء الله تعالى، ولعلي إن شاء الله آتي غدا معكم حتى نأتي على الوقت مباشرة إن شاء الله. إذن غدا تصلون الإشراق في الحرم وتأتون إلى المسجد واكسبوا الوقت. جرب أن تقرأ غدا بين صلاة الفجر وطلوع الشمس وارتفاعها شيئا من كتاب الله، وانظر كم تستطيع أن تقرأ. أنا أذكر شخص كان يقرأ البقرة بين طلوع الشمس، بين صلاة الفجر وارتفاع الشمس، فحاول أن تقرأها غدا. عانكم الله وسدد خطاكم وهداكم. هي الجوائز، الجوائز. يلا خذ جائزتك، أنت أول من قام في آخر الصفوف، أوصل إليه، ارفع يدك، لا لوراك، أي ارفع يدك، أي أنت أوصل الجائزة إليه، أمسك وانت محلك حتى تصلها. طيب اجلسوا، من أراد الجوائز أو أراد أن ينافس في صاحب الجوائز، لأن الجوائز محدودة. الذي أعد سؤالا يقف، يقف الذي أعد سؤال يقف. خلاص الآن لا يقف غير هؤلاء الواقفين، نعدهم الآن. جزاك الله خير، وزع الجوائز على هؤلاء المعدين لأن الوقت انتهى، الوقت ضيق الآن. وزع، لا ما عاد سؤال لك أنت، ما شاء الله عليك. خلاص لا أحد يقف، أجلس، من أخذ فليجلس. هذه طبعا طريقة جديدة ومفاجئة. إن بقي شيء سألنا سؤالا. نعم لا، العلماء الكبار يشتغلون به، لكن السفهاء يقلدون ويشتغلون به. انتهت ولا في أسئلة؟ انتهى الدرس وانتهت الجوائز، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. طلع الشمس، thank you.